يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا عزكم فانفروا ثبات وانفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لمكم معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله

الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج

أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفي بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم

الذين كفروا والله أشد باتا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا فتثبتوا ولا تقولوا لمن